السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، مع تفسير بعض الآيات من سورة السجدة، يقول الله تعالى في كتابه الكريم: ولقد أتينا موسى الكتاب فاختلف فيه. كثيرا ما يذكر رسولنا صلى الله عليه وسلم بما حدث لنبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوذي يقول في كثير من الأحيان: رحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فقد تقدم البيان عن أن سيرة نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام هي أشبه سيرة بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشبه السير بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شتى مراحلها. فموسى عليه السلام ولد ولم يذكر أبوه في الكتاب العزيز، فهل كان حيا أو كان ميتا؟ يبدو والله تعالى أعلم أنه ليس لأبيه ذكر، والنبي كذلك عليه السلام ولد يتيما عليه الصلاة والسلام. وبعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تربى في بيت عبد المطلب وكان كافرا، وموسى تربى في بيت فرعون وكان أيضا كافرا. ثم إن موسى ابتلي بالابتلاءات بنحو الابتلاءات التي ابتلي بها الرسول عليه الصلاة والسلام. فكان موسى ابتلي بقارون كان من قومه فبغى عليهم، الرسول ابتلي بأبي لهب. إذا كان موسى خرج منها خائفا يترقب، فقد خرج النبي أيضا من مكة عليه الصلاة والسلام مهاجرا إلى المدينة بعد أن أخرجه قومه. كان النبي ابتلي بالمنافقين، فموسى عليه السلام ابتلي بالسامري كذلك. وهكذا، إذا كان النبي ابتلي بتخلف المنافقين عنه يوم أحد وانسحاب عبد الله بن أبي بن سلول بنحو من ثلث الجيش، فقد قال قوم موسى لموسى: اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون. فالمشابهات كثيرة جدا، تحتاج إلى مجلد لبيان المشابهات بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وما حدث له وما حدث لنبي الله موسى صلى الله عليه وسلم. فكثيرا ما نذكر بموسى عليه السلام للتأسي والاقتداء والتذكير. فكما قالت الخنساء: فلولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، ولا يبكون مثل أخي، ولكن أعزي النفس معهم بالتأسي. فالشخص إذا علم أن الناس كلهم مبتلون وابتلي هو، شأن سائر الناس، شأن سائر الناس. أما في الآخرة فلا ينفع هذا الاشتراك في العذاب. قال تعالى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. لكن في الدنيا إذا كان لك ابن مثلا في المدرسة ورسب وجئت تشتد عليه، قال: يا أبي انتظر، اذهب شوف، اذهب انظر النتيجة، تجد كل الأطفال راسبين. قال: خلاص، ماذا أصنع؟ الخلل ليس في الأبناء، الخلل في المعلم الذي يعلمهم إذا كان كلهم قد رسبوا. فكثيرا ما نذكر بنبي الله موسى عليه السلام للتأسي به والاقتداء. ولقد آتينا موسى الكتاب، وهو التوراة. وسلف البيان: هل التوراة وصحف موسى والألواح شيء واحد، أم أنها ثلاثة أشياء لها ثلاث مسميات وجهان للعلماء؟ ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه. قوله تعالى: فلا تكن في مرية من لقائه، لا تكن في شك من لقائه. ما معنى هذا؟ قال بعض أهل العلم: فلا تكن في مرية من لقائك بموسى صلى الله عليه وسلم الذي التقيت به في رحلة المعراج. هذا قول شهير في تفسير الآية، فإن النبي لما مر على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا وعلى نبينا في رحلة المعراج، مر في السماء الخامسة على موسى صلى الله عليه وسلم وكلمه مرارا وراجعه في شأن الصلوات مرارا، فحمل ذلك بعض أهل العلم على هذه الآية فلا تكن في مرية من لقائه. ووردت أقوال أخرى في تفسير قوله تعالى فلا تكن في مرية من لقائه، الله أعلم بوجوه الحق والصواب منها. قال تعالى وجعلناه أي الكتاب الذي أنزلناه على موسى هدى لبني إسرائيل يهتدون به ويسترشدون، فالتوراة نور، التوراة نور، أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، فالتوراة نور والألواح نور، فنحن على وجه الإجمال نثني على التوراة ونؤمن بها، ونثني على الإنجيل ونؤمن به، نثني على الإنجيل ونؤمن به، الإنجيل الذي نزل من عند الله على عيسى عليه السلام. عموما فإننا نثني على التوراة ونثني على الإنجيل الذي أنزل الله على عيسى صلى الله عليه وسلم. قال تعالى في شأن الإنجيل وأتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، في هدى ونور. قال تعالى وجعلناه هدى لبني إسرائيل أي هدايات ودلالات لبني إسرائيل يهتدون بها إذا أراد الله لهم الهداية. وجعلنا منهم أي من بني إسرائيل أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. قال الإمام مالك رحمه الله إن الإمامة لا تنال إلا بالصبر واليقين، الإمامة لا تنال، الإمامة في أي فن من الفنون لا تنال إلا بالصبر واليقين. وتلا الآية وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. واستدل أيضا لكون الإمامة لا تنال إلا بالصبر، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن أوامر ونواهي فقام بهن، فلما قام بهن قال الله إني جعلك للناس إماما، قال من ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. إذن بنو إسرائيل ليسوا كلهم شر، بل منهم أنبياء. بنو إسرائيل هم أولاد يعقوب عليه السلام، يوسف وإخوته، فيوسف إسرائيلي، وأخوه الذي أطلق عليه بنيامين إسرائيلي، والأسباط إسرائيليون، وموسى بن عمران إسرائيلي، وهارون بن عمران إسرائيلي، وكان زكريا إسرائيلي، داود إسرائيلي، سليمان إسرائيلي، يحيى إسرائيلي، كل هؤلاء من أنبياء بني إسرائيل. ولقد قال تعالى في شأن إبراهيم وإسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. قوله تعالى يهدون بأمرنا، الداعي إلى الله لن يستطيع أن يدعو إلا بإذن الله، ولا يستطيع أن يتوقف إلا إذا وقفه الله، فعلينا أن نوقن بهذا. يا أيها الرسول، يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وهنا قال يهدون بأمرنا، يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وليست الإمامة في الدين فحسب، الإمامة حتى في علوم الدنيا. تريد أن تكون إماما في الطب، لا بد من المذاكرة ولا بد من متابعة المؤتمرات وحضور الحالات التي فيها تخصصك والمتابعة من هنا ومن هنا، صبر ويقين بذلك تنال الإمامة بإذن الله. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، يفصل بين الإسرائيليين ويفصل بين الخلق أجمعين فيما كانوا فيه يختلفون. ثم قال تعالى: أولم يهدي لهم، أولم يتبين لهم، أولم يظهر لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم. فهذا يحملنا على أن نفكر في من حولنا. فكر في جيرانك، فلان مات وفلان مات وفلان ماتت، وهذا مات على الكبر، وهذا مات شابا، وهذا مات طفلا صغيرا، وهذه فتاة في الثانوية ماتت، وتلك امرأة عجوز ماتت، وطفلة في المهد ماتت. لا تفريق، ولا تظن أنك ستعيش زمنا كبيرا ولا تموت إلا عند الكبر، لا تظن هذا. فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. قال تعالى: أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز التي لا نبات فيها فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. فالامتنان أيضا بإطعام الأنعام، امتنان من الله علينا بأن أطعمنا، وامتنان بأنه أطعم أيضا أنعامنا، لأنه إذا لم يطعم أنعامنا ستموت الأنعام ونهلك أيضا بالتبع، ونموت نحن أيضا بالتبع. وقد قال تعالى: وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. عنبا وقضبا، الآيات فيها متاعا لكم ولأنعامكم. قال تعالى: فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. ولا يخفى عليكم أن قوله تعالى: أولم يروا أن نسوق الماء، أمر له شأن عند العرب، فليست في جزيرة العرب أنهار، إنما يعيشون على الماء النازل من السماء، فيعتبرون الماء رزقا واسعا، يعتبرون الماء رزقا كبيرا، سواء في بلاد اليمن، البلاد الجبلية والبلاد التي ليس فيها أبار ولا أنهار. ماذا تصنع؟ ماذا يصنع أهلها؟ ليس عندهم جبال، ليس عندهم عفوا أنهار، ولا عندهم مطر، ماذا يصنعون؟ هم في قمم جبال تحفر بئر لا تخرج لك المياه بعد أن تغرم عدد من الملايين حتى تخرج بعض الشيء، تنزل الدقاقات والحفارات ولا تخرج ماء، فماذا تصنع؟ فالذي يسوق الماء هو الله، السحاب مسخر بين السماء والأرض. ولا يخفى عليكم حديث اسقي أرض فلان ابن فلان وفحواه، أن رجل خرج يتماشى فأظلته سحابة، فإذا في السحابة صوت يقول لها: اسقي أرض فلان، اسقي أرض فلان. فتعجب الرجل من كونه يسمع في السحابة صوت اسقي أرض فلان، فتتبع السحابة تمشي وهو يمشي تحتها، حتى جاءت السحابة إلى مكان وتوقفت، فتوقف فإذا برجل معه جاروف مسحاة يسلك الطريق للماء حتى يدخل على مزرعته كأنه مستعد لنزول المطر. قال: ما اسمك؟ قال: اسمي فلان، للصوت الذي سمع في السحاب. فجأة نزلت السحابة كل مائها في أرض هذا الرجل فقط دون سير الأراضي. فقال أخبرني بربك ماذا تفعل في أرضك؟ إني سمعت صوتا في السحاب يقول اسقي أرض فلان. قال أما وقد سمعت فإني أعمد إلى الناتج وأجزئ ثلاثة أجزاء، ثلث لنفسي وأولادي، ثلث لله ورسوله الفقراء والمساكين، ثلث أرده في الأرض كتكاليف زراعة. فقال هذا الذي تسبب لك في الذي كان. والله يقول ولقد صرفناه بينهم ليذكروا. صرف ماذا؟ صرف السحاب والأمطار بين الناس، يسقي هذا يمنع هذا، يسقي أرض هذا، يصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. فالذي يرزق هو الله سبحانه. ولذلك نحن نطمئن. قد يكون الناس كلهم في كرب ولا تحمل هم، ما دمت متقيا بإذن الله سيجعل الله لك فرجا ومخرجا. إذا كنت ملازما الكتاب والسنة سيجعل الله لك فرجا ومخرجا. قال تعالى ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. المراد بالفتح هنا القضاء، وكثيرا ما يطلق على الفتح القضاء أو القضاء على الفتح. قال شعيب عليه السلام ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، يعني اقض بيننا وبين ربنا بالحق وأنت خير من قضى. افتح اقض بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير من قضى. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم، أي ثم يقضي بيننا ربنا بالحق. إن الله قال في كتابه الكريم لأهل مكة إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. ليس المراد بالفتح النصر، إنما المراد بالفتح القضاء. المراد بالفتح القضاء. شعيب قال ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، يعني اقضي بيننا وبين قومنا بالحق. فكثيرا ما يأتي الفتح بمعنى القضاء. ويقولون متى هذا الفتح الذي زعمتم أنه سيأتي القضاء بيننا وبينكم، متى هذا القضاء بيننا وبينكم إن كنتم صادقين. قل يوم الفتح يوم القضاء لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون ولهم يمهلون ولهم يؤخرون، فأعرض عنهم منتظر إنهم منتظرون. هل يشرع أنني أعجل بدعاء ليقضي الله بيني وبين فلان وفلان، أم يستحب لي التريث ويستحب لي التأني لعله يتوب؟ إن الله تعالى قال في كتابه الكريم في شأن الكفار إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. قال واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. استفتحوا وخاب كل جبار عنيد. فالتمهل مرجو، وعدم الدعاء على الناس على الخصوم بالهلكة مستمر ومشروع. ويقولون متى هذا الفتح. قال تعالى في شأن الكفر وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، يعني يا ربنا عجل لنا نصيبنا من العذاب قبل يوم الحساب، وهذا من الجهل. وقد جاءت يهود إلى ابن عباس فقالوا يا ابن عباس ما أشد جهالات قومك. قال لماذا؟ قالوا قومك يقولون اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. ألم يكن الأولى لهم أن يقولوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فهدينا إليه؟ كيف يقولون إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم؟ هلا قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فهدنا إليه. فقال ابن عباس كما يذكر: وما أشد جهالات قومك لما نجاهم الله من فرعون وأغرق فرعون أمام أعينهم في البحر، فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم فقالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. قال تعالى: ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. ويسرع كما لا يخفى أن الشخص لا يتمنى النزول العذاب على نفسه ولا يعاجل بالنزول على أهل الكفر إلا إذا يئس منهم، فلا يتعجل الشخص نزول العذاب على نفسه. وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم حبيبة على رجل من الأعراب من أصحابه فرأه قد مرض فأصبح مثل الفرخ من شدة المرض، فقال له: هل كنت تدعو الله بشيء أو تسأله إياه؟ قال: نعم يا رسول الله، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لا تطيقه، لا تستطيعه، ولو سألت الله أن يعيدك من عذاب في القبر ومن عذاب في النار لكان أفضل لك. قل: يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. ما المراد بيوم الفتح؟ قيل يوم القضاء وهو يوم القيامة، وقيل يوم نزول العذاب، يقضي الله على الكفار بأن ينزل العذاب عليهم، يقضي الله على الكفار بإنزال العذاب عليهم. ثم قال تعالى: فأعرض عنهم لا تنشغل بهم كثيرا ولا تفكر فيهم كثيرا وانتظر إنهم منتظرون. أقول بالله تعالى التوفيق: هل هذه الآية الكريمة منسوخة؟ وما ناسخها في حال القول بنسخها؟ فمن العلماء من قال هي منسوخة بآية السيف التي هي قوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، أشهر التسيير الأربعة، أشهر التسيير الأربعة، فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. ثم قال تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. فمن العلماء من قال إن آية السيف ناسخة لهذه الآية للإعراض عنهم، الأمر بالإعراض عنهم، وناسخة لما على شاكلتها من الآيات كقوله تعالى: فاصفح الصفح الجميل وهجره مجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إلى غير ذلك. قالوا كل ذلك تنسخ آية السيف. وأبى آخرون فقالوا إن الأعراض له صور، الأعراض له صور متعددة، قد أعرض عن قتالهم، قد أعرض عن كلامهم، فليست كل صوره منسوخة، إنما المراد أن كل مقام له مقاله، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا وإلى أسئلة الإخوة في هذه الصورة المباركة، من كان عنده سؤال فليتفضل. لا تشمع نقاط. وإذا خلى بعضهم على بعض قالوا: أتحدثنهم بما فتح الله عليكم بما قضى الله عليكم؟ لأن الإسرائيلي أو اليهودي كان يلتقي بأخيه، كان يلتقي بالمسلم فيقول، يحكي للمسلم على سجيته، يقول: أجدادنا بلغنا عنهم أنهم مسخوا إلى قردة لأنهم فعلوا وفعلوا وفعلوا. ففريق منهم يقول له: يا أخي لا تقول له هذا الكلام، هذا الكلام يجعله يحتج به عليك أمام الله. فكان فعلا الناس من اليهود يقولون ذلك: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوا بما قضى الله به عليكم من العذاب؟ والله أعلم. القول قول القائل في واحد يكتب في مقدمة الدفتر أو الكراسة أو الكتاب ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، ليس المراد أصلح بيننا وبين قومنا، إنما أقضي بيننا وبين قومنا، فإذا افتتحه غلط. لا، ما هي أرض باليمن لا يعني أن الجرز هي اليمن أو أرض اليمن، إنما المراد أرض جرز موجودة باليمن، هذا المعنى. هي فتحة تحتمل عدة معاني إذا جاء نصر الله والفتح، لكن أصل المعنى القضاء. فإذا جاء نصر الله والفتح، إذا فتح الله لي أي قضى الله لي بأنني على الحق وخصمي على الباطل وبأنني منتصر وغير مهزوم، فسبح بحمد ربك واستغفره، فهي ترجع إلى الأول. قلنا فتح المسلمون البلاد، قضى الله لهم أن يفتحوا البلاد، متضمن المعنى. حتى بعيدا عن الدين، مثلا هذا إمام في الطب أو حتى الإمام في الطب، الطبيب النشيط يختلف عن الطبيب الكسول. طبيب النشيط يسأل ويذهب ويبحث ويدرس ويحضر مؤتمرات ويجري عمليات جراحية ويتابع المرضى ويسأل الصيادلة ويسأل الصغير والكبير حتى يصل إلى المعرفة. أما الطبيب صبر ويتحمل الإهانات من هذا ومن ذاك، أما الذي يجلس في بيته ويطبب سيجهل أمورا كثيرة بلا ريب. نعم. بعض الناس تصدق القرآن بيقول الفاتحة أو صدق الله. ختام القرآن صدق الله العظيم الفاتحة، لم يرد هذا ولا ذاك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قوله تعالى قل يوم الفتح، ما المراد بيوم الفتح؟ يوم القضاء بين العباد، قيل هو يوم القيامة، وهذا داخل أصالة في كون يوم الفتح، وقيل إن يوم القضاء قد يكون قضاء في الدنيا، لكن يعني كيوم بدر مثلا. لكن هل يوم الفتح يوم بدر الذي فتح الله على المؤمنين قضى لهم على عدوهم بأن ينصرهم على عدوهم، هل لا ينفع نفسا إيمانها؟ هل لا ينفع الذين كفروا إيمانهم؟ لا يسوغ ذلك إلا إذا كانوا قد عينوا الموت، يعني ضربوا بسيف فهم جاءهم الموت من كل مكان وغرغروا، حينئذ لا ينفعهم إيمانهم. فيوم الفتح هنا مقيد باليوم الذي ينتفع فيه الكفار بإيمانهم، وهو يوم القيامة بالاتفاق، أو إذا قدر الله الكافر أن يقتل حينئذ لن ينفع إيمانه إذا عاين أسباب الوفاة يقينا. أحد له سؤال؟ نعم نعم. إذا كان النفس لا يساعدك على إتمام الآية فاقرأ ما به يستقيم المعنى. نعم. ولقد أتينا موسى الكتاب فلا تكتب، كيف لا تكن في مرية من لقاء الكتاب؟ إزاي؟ هل سمعت تعبيرا في كتاب الله أنني أقول فلا تكن مرة من لقائه، يعني لقاء الكتاب؟ الله أعلم. والذي قلناه من العذاب الأجنبي والعذاب الأكبر لعلهم يرجعون. أي؟ هل العذاب هنا يمكن أن يقال أنه عذاب القبر مع قوله لعلهم؟ لا لا لا لا، العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لا يقال عذاب القبر، لأنهم لن يرجعوا في القبر. إنه ممكن يقال مثلا العذاب الأدنى كالسجن كالأسر كالجراح التي أصابت أمي وبدر كالمجاعات كنحو ذلك. نعم. كما عرض اليوم ابن عباس البخاري المسلم اختلف حديثا واحدا قبل الشاهد اليمين جزاك الله خير. خلاص نعم تفضل. توبة المعاينة توبة مين؟ توبة الذي عاين الموت وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. حديث الكافرين ولا في الكافرين وغيرهم لو مسلم مسلم على نفسه في المعاصي ثم تاب قبل موته إلى حضاره هل نقول أن تنسحب على نفسه وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار دل على التغير. بارك الله فيكم وحفظكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.